بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه خلاصة منهجية مهمة بينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النفيسة من كلامه رحمه الله، فإنه يقول: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون. نعم، هذا هو الأصل الأصيل، وهذه القاعدة أم القواعد في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي أن المعول والمعتمد إنما هو على الكتاب والسنة لا غير، فما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فالواجب في كل ذلك الإذعان والتسليم والاعتقاد والتصديق، هذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. ومقدمة هذه الجملة فيها تقسيم لهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهي أن من الأدلة ما جاء فيه إثبات مجمل للصفات، ومن الأدلة ما فيه إثبات مفصل، ومنها ما فيه نفي مجمل، ومنها ما فيه نفي مفصل. من أدلة الإثبات المجمل: كل دليل جاء في حمد الله سبحانه وتعالى، فأدلة الحمد كلها من أدلة الإثبات المجمل، فإنها تدل على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى إجمالا. وأما الأدلة التفصيلية فمعلومة ومرت جملة منها: صفات تفصيلية تثبت لله سبحانه وتعالى، كما أن هناك طائفة من الأدلة جاء فيها النفي مجملا ومرت بنا غير مرة، كما أنه جاء النفي في طائفة أخرى مفصلة. إذن في كل هذه الأقسام الأربعة الاعتماد والتعويل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه جادة أهل السنة، وهذه هي العلامة الفارقة بينه وبين غيرهم في هذا الباب على وجه الخصوص، وفي كل أبواب الدين على وجه العموم، سواء ما كان منها متعلقا بالاعتقاد أو متعلقا بالأحكام أو كان متعلقا بالمعاملات. المقصود أن كل أبواب الدين إنما يكون التعويل فيها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهذا المقام مقام عظيم، فإن داء الأمة الأكثر تأثيرا فيها في هذا الزمان مع الأسف الشديد إنما هو ضعف تعظيم الكتاب والسنة والرجوع إليهما وتحكيمهما في الدقيق والجليل. ولو كانت هذه الأمة قد حكمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أنفسها في أفرادها ومجتمعاتها لكان الحال غير الحال. مع الأسف الشديد طائفة تجعل التعويل على العقل ومرتبة الكتاب والسنة متأخرة، وطائفة تجعل التعويل على أقوال أئمة المذاهب والشيوخ المقلدين ومرتبة الكتاب والسنة متأخرة، وطائفة تجعل المعول عليه والمقدم رؤى ومنامات وما يزعمونه كشوفا ومرتبة الكتاب والسنة متأخرة، وطائفة تجعل الاعتماد والتعويل على عادات الناس وأعرافهم ومرتبة الكتاب والسنة متأخرة. أما أهل السنة المحضة فإنهم على خلاف كل ذلك، لا شيء يقدم عندهم على الآية أو الحديث، متى ما جاءت الآية أو الحديث سلموا وأذعنوا وأقبلوا بكليتهم على هذا الدليل. ولو أن كل من في الأرض كانوا في جانب والدليل من الكتاب أو السنة في جانب ما بالوا بالناس جميعا ووقفوا حيث الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا يمكن لمن كان صادق الإيمان صادق الاتباع أن يقدم شيئا على الدليل من الكتاب والسنة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا تردد ولا تلوم ولا تأخر. جاء الدليل مباشرة، يقول المسلم الصادق حي هلا وعلى الرأس وعلى العين، ولو خالف الهوى ولو خالف ما يراه مصلحة ولو خالف عادات الناس وأعرافهم ولو خالف أي شيء، لا شيء يقدم على الكتاب والسنة. هذه يا إخوتاه زبدة الإيمان وحقيقة الإيمان، هذا هو الواجب الحتمي الذي لا خيار فيه على كل مسلم ومسلمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم وقبول وإذعان تام بدون تردد. من كان يروم أن يكون من أهل هذا الإيمان الصادق فدونه هذا المقام العظيم، هذا الامتحان الذي يمتحن فيه كل إنسان، هل يقدم الكتاب والسنة أو يقدم عليهما غيرهما. هذا أمر عظيم ينبغي علينا أن نتأمله كثيرا، وقلت آنفا وأقول مكررا إن أكبر داء وأعظم داء بل هو الداء الدوي مع الأسف الشديد في هذا الزمان المتأخر عند كثير من الناس ضعف العناية وضعف التعظيم وضعف الإقبال على الكتاب والسنة. يأتي هذا الإنسان دليل من القرآن والسنة على خلاف ما يشتهي فيبدأ بأنواع من التأويلات، لعل المراد كذا، طيب ما الحكمة من كذا، لعله قيل في هذا كذا، وهذا ولا شك ليس مسلك أهل الاتباع الصادق وأهل الإيمان الواجب. إنما يطرح كل رأي ويطرح كل عقل ويطرح قول كل قائل تحت الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن أهل السنة والجماعة إنما يعولون في باب الصفات مهما تصرفت مسائل هذا الباب، إنما يعولون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا على ما يرجع إليهما وهو أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابية إذا ثبت عنه مقالة في إثبات اسم أو صفة لله عز وجل أو نفي صفة عن الله عز وجل فإن الواجب قبول ذلك، لأن هذا القول من الصاحب محمول على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد، إنما هو محمول على أنه بلغه في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأين محل العقل؟ هل العقل أيضا من جملة هذه الأدلة التي يمكن أن تستقل بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن نعد الكتابة والسنة وأقوال الصحابة ونضيف إليهما العقل أيضا ونضيف إليهما العقل أيضا؟ الجواب لا. العقل مرتبته متأخرة في هذا المقام. العقل لا يستقل بإدراك تفاصيل أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى على وجه الاستقلال والتفصيل. يمكن للعقل أن يصاحب النقل في إثبات بعض الصفات، وهي التي تسمى عند العلماء الصفات النقلية العقلية. فالعقل يؤيد النقل ويدل على ما دل عليه النقل من ثبوت بعض الصفات كحياة الله عز وجل وعلمه وعلوه وقوته وحكمته إلى غير ذلك، لكن أن يكون مرجعا ومعولا عليه في هذا المقام الغيبي؟ الجواب لا، ويخطئ خطأ عظيما ذاك الذي يعتمد على عقله في مسائل الغيب. العقل يا إخوته له في شرعنا منزلة، والشرع أنزله منزلته اللائقة به، ولكن تنبه إلى قاعدتين مهمتين في هذا المقام. عليهما قام منهج أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالعقل. القاعدة الأولى تقول إن العقل لا يمكن أن يفيد هدى ما لم يتصل به نور الوحي. العقل لا يمكن أن يفيد هدى ما لم يتصل به نور الوحي. مثل العقل، وانتبه لهذا المثل، مثل البصيرة كعين البصر، مثل العقل كالعين، العين يبصر بها ولكن تبقى عاجزة إذا كان الظلام دامسا، إذا لم يكن ثمة نور وضوء فإن هذه العين لا تعمل ولا ترى شيئا، أليس كذلك؟ تبقى معطلة لا قيمة لها، تبدأ بالعمل ويكون لها أثر ونفع متى ما وجد نور حسي يتصل بها. كذلك الشأن في العقل، إذا لم يتصل بهذا العقل النور المعنوي نور الوحي فإنه يكون حينئذ معطلا لا يثمر فائدة، بل ربما أدى إلى عكس هذه الفائدة، يوقع في الضلال. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك، قال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، والسبب إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ما استضاءوا بنور الوحي، وبالتالي ما أغنت عنهم أفئدتهم ولا عقولهم شيئا، لأنهم كانوا معرضين عن الوحي إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إذن العقل إنما ينتفع به في ثمرة الهداية متى ما اتصل به نور الوحي. فالعقل آلة جعلها الله سبحانه وتعالى في ابن آدم لأجل أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتدبر ذلك ويحمله على محمله، وبالتالي إذا أعرض عن الوحي فإنه لا يفيد شيئا. ولذلك من المسلم به أن العقل لا يستقل بالهداية، الهداية لها طريق وحيد هو الوحي، قال سبحانه وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، هذا هو طريق الهداية وحي الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أن العقل محدود، العقل محدود، العقل لا يمكنه أن يجول في كل فضاء وأن يدخل إلى كل باب وأن يحكم في كل مسألة، الأمر ليس كذلك. العقل له حدود ضيقة لا يمكنه أن يتجاوزها، سبب ذلك أنه مكبل بالمحسوسات، أنه ماذا؟ مكبل بالمحسوسات، لا يمكنه أن يدرك شيئا خارجا عن حدود المحسوسات. إذن مثل العقل، وانتبه لهذا المثل، مثله كمثل حاكم يحكم في مكان معين ولا يمكن أن ينفذ له حكم في مكان آخر. أرأيت رئيسا أو حاكما أو سلطانا يحكم في بقعة من الأرض، هل ينفذ له حكم في بقعة أخرى وفي بلد آخر؟ هل يمكن أن يقال أصدر هذا الحاكم قرارا والقرار يتعلق ببلد آخر؟ الجواب لا، لا ينفذ له حكم. لما؟ لأن له سلطانا معينا، هذا السلطان ضيق محدود بالمحسوسات، إذا خرج عن هذه الحدود فقد قيمته وأصبح تائها. ومن ذلك مسائل الغيب، هذه خارج حدود العقل، والعقل نفسه يسلم بذلك. العقل يقول إنني لا يمكن أن أعمل خارج حدود المحسوس، هكذا يقول العقل. ومسائل الغيب لا تدخل في المحسوسات لأنها غيب، أليس كذلك؟ وبالتالي إذا أراد العقل أن يزن مثلا مسائل اليوم الآخر، يضع هذا العقل مسائل اليوم الآخر في ميزانه، وبالتالي يترتب القبول أو الرد على حكم العقل. هل هذا مقبول؟ الجواب ليس مقبولا. أنت يا أيها العقل لا يمكنك أن تحكم على شيء خارج عن الحدود التي تفهمها وتعرفها وتدركها. الحياة الآخرة حياة مختلفة، ليست من جنس هذه الحياة التي يعرفها العقل، وبالتالي لا يمكنه أن يكون ميزانا توزن به مسائل اليوم الآخر. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بصفات الله سبحانه وتعالى وبنعوت جلاله وكماله وجماله؟ لا شك أن العقل ها هنا سوف يقف ولا يمكنه أن يرتفع إلى هذه المنزلة فيكون حاكما على هذه المسائل. إذا فهمنا هاتين القاعدتين سنفهم الخلاصة عند أهل السنة والجماعة في هذا المقام، وهي: العقل تابع والنقل متبوع. العقل تابع والنقل متبوع. المقدم هو النقل، والمراد بالنقل الكتاب والسنة، والعقل يأتي في المرتبة الخلفية، يأتي تابعا منقادا، هذا الذي ينبغي للنقل. متى ما سار النقل إلى وجهة فعلى العقل أن يتابعه على ذلك، لأنه تابع والنقل هو المتبوع. هذا هو الحق الذي لا شك فيه في هذا المقام. عقولنا محدودة ولها مجال معين ولا يمكن أن تحكم فيه خارجه. ولذلك أخرج ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما بابن له، وقال إنه قد حيرت الفكرة لبه وأبعدته عن ربه. شاب مسكين ذهب به عقله في أودية لا يطيقها، فوقع في أمر عظيم، فجاء أبوه به إلى ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: تعال يا ابن أخي، ما هذا الخيال المشرف هناك؟ نظر فقال فلان، قال أحسنت، وما هو الذي وراءه؟ قال لا أدري. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستور، فكذلك جعل لبصائر القلوب حدا لا يجاوزها. فعند ذلك انقطع هذا الشاب عن هذه الفكرة السيئة. إذن كما أن العقل محدود، كما عفوا البصر محدود، هل يمكنك أن ترى ما وراء هذا الجدار؟ انظر، من فيكم نظره 6 على 6 يمكن أن ينظر ما خلف الجدار؟ يمكن؟ والله لا يمكن. إذن كذلك العقل له حد محدود لا يمكنه أن يتجاوزه. إذن مسائل الغيب لا يحكم فيها العقل، إنما في مسائل معينة ومحدودة ويكون فيها تابعا للنقل لا مستقلا. هذا هو منزلة العقل في هذا الباب. قال رحمه الله: وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة ما عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. هذا أيضا فارق مهم يتميز به أهل السنة عن غيرهم، وهو أنهم في اتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعتمدون نهج السلف الصالح، فبفهم السلف الصالح يفهمون نصوص الكتاب والسنة ويتكلمون في المسائل التي تكلم فيها السلف، ويسكتون عما سكت عنه السلف، ويتابعونهم في منهج الاستدلال والتلقي. هذه ميزة لأهل السنة والجماعة، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين تابعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي حديث العرباض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. التطبيق العملي لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ستجده في سنة أصحابه من بعده، ورأسهم الخلفاء الراشدون. إذن هذا الذي يتعين علينا معشر أهل السنة والجماعة، أن نكون للسلف الصالح رحمهم الله متابعين. والله جل وعلا حثنا على متابعة الأخيار، فقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. من أولى الناس بهذا الوصف بعد أنبياء الله ورسله؟ أليس الصحابة؟ أليس التابعون من بعدهم؟ أليس أتباعهم أتباع التابعين من بعد التابعين؟ إذن علينا أن نتابعهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ورأس الصادقين بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين تربوا على أيديهم وهم التابعون، ثم الذين تربوا على أيدي التابعين وهم أتباع التابعين. هؤلاء صفوة الأمة، هؤلاء خيارها، هؤلاء الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالخيرية، فقال: خير الناس، أو قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن اتباع السلف الصالح رحمهم الله حتم لا خيار فيه. ليس المجال مفتوحا أن تقرأ كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بالبدائع والغرائب وتقول: أنا أفهم هذا، وأنا يترجح عندي هذا، وأنا وصلت إلى علم كذا. الأمر ليس كذلك. هذه النصوص، الآيات والأحاديث، سمعها قبلك من هم أعلم بالكتاب والسنة منك، وأفهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منك. إذن لا يمكن أن تصل إلى علم وخير ما وصلوا إليه. ولذلك ما أحسن ما قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني هذه مقالة المشركين في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت دعوة الإسلام خيرا ما سبقنا إليها الصحابة، نحن السادة والأشراف كنا نحن سابقنا إلى هذا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هنا قال ابن كثير رحمه الله، وقال أهل السنة والجماعة في كل علم أو عمل لم يسبق إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإنهم لم يدعوا خصلة من خصال الخير إلا وهم السابقون إليها. إذن باب من الأبواب في مطالب الدين، في المطالب الإلهية أو غيرها، وجدت أن السلف الصالح أعرضوا عن الكلام في هذا الموضوع. عليك أن تعرض، وليس لك أن تنقر، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ولن تبلغ علمهم ولن تكون أحرص منهم، ويكفيك شرفا وفضلا أن تكون متابعا لهم فتقول حيث قالوا وتسكت حيث سكتوا. إذن عندنا فارقان منهجيان مهمان يتميز بهما أهل السنة والجماعة عن غيرهما، ضعهما يراعك الله نصب عينيك. الأول تقديم الكتاب والسنة على كل مقالة وعلى كل رأي وعلى كل عقل، والفارق الثاني اعتماد منهج السلف الصالح في فهم الدين ومعرفة الكتاب والسنة. يجب أن يتابع السلف الصالح رحمهم الله في هذا المقام. نعم. ثم قال رحمه الله: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على والسنة في ذلك، يعني في باب الصفات، على ظاهرها. وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. من طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال أنهم يحملون النصوص المتعلقة بالصفات على ظاهرها، بمعنى أنه لا يمكن أن يقبل في نصوص الصفات أن تحمل على خلاف ظاهرها دعوى تدعى بلا دليل، هذا لا يمكن أن يكون مقبولا، بل واجب أن تحمل نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات كما هو الشأن في الأبواب الأخرى على ظاهرها، ومن ادعى خلاف ظاهرها فإنه مطالب بالدليل، وإلا فإن قوله مردود. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب كتابا مبينا ونورا مبينا وتبيانا لكل شيء، ولا يمكن أن يكون كذلك إذا كان له ظاهر غير مراد وله باطن هو المراد. لا يمكن أن يكون كذلك إذا كان بهذه المثابة. الله جعل هذا القرآن هداية للناس، نورا يستنيرون به، وضياء يستضيئون به، وبشرى للمسلمين. كيف يكون كذلك وهو يتكلم بما هو في ظاهره شيء وفي باطنه شيء آخر، والباطن هو المراد؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا القرآن هداية للناس وفيه يخافون ربهم من فوقهم، والمراد أن تفهم من هذه الآية أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ما يمكن أن يكون كتاب هداية إذا كان كذلك. لا يمكن أن يكون كتاب هداية والله عز وجل ينص في هذا الكتاب العظيم أن له يدا، وعلينا أن نفهم من كل هذه النصوص أن الله لا يد له، إنما هذه مجاز، والمراد القدرة والقوة أو النعمة. لا يمكن أن يكون كتاب هداية وهو كذلك. لا يمكن أن يأتي في كتاب الله في مواضع عديدة أنه مستوى على عرشه، وعلينا أن نفهم من هذه النصوص التي هي بلسان عربي مبين ومعناها مفهوم في لغة العرب، علينا أن نفهم خلاف ذلك، وأن استوى على العرش يعني استولى على العرش. هذا لا يمكن أن يكون كتاب هداية وهو كذلك. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ويتكلم مع أصحابه وأصحابه يبلغون الأمة بنصوص الصفات ولها ظاهر يفهم منها، والمطلوب أن نعتقد خلاف ظاهرها. لا يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. والمطلوب منا أن نفهم من هذا الحديث أنه ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، هو يتكلم بلسان فصيح واضح إن الله تعالى ينزل، والمطلوب منك أن لا تعتقد ذلك، بل لو اعتقدت ذلك أنت مشبه، كفرت بالله عز وجل. هذا لا يمكن أن يكون كتاب هداية إذا كان ذلك كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل، والمطلوب مني أن لا أفهم هذا، بل أفهم أن المراد إن أمره ينزل أو إن ملكا ينزل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الحريص علينا الذي هو أشفق شفيق على هذه الأمة، لماذا ما بين لنا ذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي وأبي داود وغيرهما إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم؟ بالله تجد أن الوالد المحب المشفق يقول لابنه اذهب ذات اليمين، فإذا ذهب قال أنت مخطئ، المطلوب أن تفهم من ذات اليمين ذات الشمال. هذا لا يفعله الذي يريد الهداية. كيف يعتقد هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول والله يريد أن يبين، نعم يريد الله ليبين لكم، الله يريد ليبين لنا، ونحن نقول لا، المطلوب هو أن نفهم من هذه النصوص خلاف ظاهرها. هذا الذي يقول هذا لا شك أنه قد وقع في أمر عظيم، فإنه بلسان حاله متهم النبي صلى الله عليه وسلم إما في علمه وإما في نصحه وإما في بيانه. لا يمكن أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث الكثيرة وهي بالمئات وربما أكثر، ويتلو على المسلمين هذا القرآن ليل نهار، ولا مرة واحدة يقول لهم حذار أن تحملوا هذه النصوص على ظاهرها. والمطلوب من الأمة صغيرها وكبيرها ورجلها ونسائها رجالها ونسائها وعلمائها وجهالها أن يقرأوا القرآن، وإذا بهم إذا حملوه على ظاهره وصل بهم إلى الضلال. هذا لا يمكن أن يكون يا إخوتاه إلا وقائل ذلك متهم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من هذه الأمور الثلاثة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه المسائل وهي واضحة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النبذة تبين لك أن هذا المقام الذي أخطأ فيه كثير من الناس، كما قد تجده في بعض الكتب أو في بعض أقوال الناس الذين يزعمون أن ظاهر الكتاب والسنة في باب الصفات يفيد التشبيه، ومن اعتقده فقد ضل ضلالا مبينا، وربما قعدوا قاعدة وما أشنعها من قاعدة حينما يقولون إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الضلال. أعوذ بالله، بل والله إن هذا عين الضلال، وإن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة هو الهدى والنور، لأن الله ما جعل هذا الكتاب كتاب ألغاز وكتاب أحاجي فضلا عن أن يكون كتاب إضلال، حاشا وكلا، الله ينزه عن ذلك وكتابه ينزه عن ذلك، إنما هو كتاب هداية وبيان وتبيين وإرشاد ونور مبين، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا وظاهره الذي هو لائق بالله سبحانه وتعالى هو الحق المبين الذي يجب اعتقاده والذي لا يجوز العدول عنه. لعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والثبات في الأمر، ونعوذ به من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. طبعا يا إخوة، هذا الدرس آخر الدروس في هذا الشهر المبارك، وبالنسبة للإخوة الذين يتابعون الدروس إن شاء الله تعالى سنعود إلى جدولنا المعتاد، يعني في أيام الأسبوع سواء الاثنين والخميس في المكان المعتاد لنا إن شاء الله من منتصف ذي القعدة بإذن الله، نكمل في هذه الرسالة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.